يشم الورد عطر النحر بساما وكم تشتاق يا قلبي إلى اللقيا هي الطف التي أبصرتها نجما سعت روحي إلى عليائها سعيا بها قبر به العرش به طه به عيسى به نوح به يحيى وضعت التربة الحمراء في كفي لتنمو زهرة بيضاء للدنيا هي الأرض الشهيدة ونهج للعقيدة بها أسرار كل الأنبياء ومن جرح مقدس أرى الكون تنفس فما أروع شلال الدماء بها النحر الحسيني فيا أشلاء كوني ترابا تحت خدام العزاء إذا جاءت مواكب إلى صحن المناقب وصاحت يا حسين بالبكاء لهم دين يزيدي ولي دين حسيني سماوي من القرآن أنا ما ضرني تفجيرهم قهرا إذا زرت الغريب العافر العطشان لقد آمنت بالنهج الذي أغوى وإن محبة السبط من الإيمان ملكت العشق ما نفعي بدنياهم ولن يغري فؤادي الجاه والسلطان فلا قطع المناحر ولا رد الحوافر يزيح القلب عن عشق الحسيني بقى زحف البرية لأرض الغاضرية بإصرار على مر السنين ولا رشق القواذف ولا قتل بناسف يخيف الزحف بين الحرمين وعشاق الشهادة بها روح الإرادة ويحلو الموت تحت القبتين هنا الأشلاء فوق الترب محمرة هنا النحر ويعلي صرخة حرة ليبقى عاشر الأحزان دستورا وقد خطت مكف الصبط بالقطرة يربي كل إنسان على التقوى ويحيي النفس بالدمعات والعبرة فعاشوراء أحيت كل إنسان وهيهات الحسين مصدر الثورة هيهات وبالكف القطيعة بقى ذكر الشريعة بقى الإسلام والنهج الرسالي وبالضلع المكسر بقى النصر المؤزر إلى الدين على أهل الضلال حسيننا رسالة ولا تخشى الضلال فنور السبط من نور الجلال ومد أطلق هيها نداء الحق ما مات رقى بالنحر فخرا للكمالين.